شهدوا به ما للمقر بأنه فوق السماء مبهر الأكوان، وشهدتم أنتم بتسبير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان، وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من المهتان. فسألوا لنا بالعين مثل سؤالنا، ما الكون عندكم وما شيئان. وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان. وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان. إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني، والقصد منه غير مفهوم به، ما اللغز عند الناس إلا ذاني. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني. أعتقد به الرسل من إثبات الصفات والعلو للرب عز وجل والكلام. قال وآتيتمونا أنتم بالنفس فقلتم لا يتكلم وليس فوق العرش وليس له صفة، ففرق بين هذا وهذا. وآتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل، بل بشهادة الكفران للمشركين صفاته وعلوه، فهم والعياذ بالله جنوا في حق الله وحق كلامه وحق رسوله وحق أتباعه. ليتهم عطلوا وسكتوا، بل قالوا من أثبت فهو كافر، من أثبت فهو كافر. ولهذا قال رحمه الله بل بشهادة الكفران للمشركين صفاته وعلوه ونداءه في عكس عرف كل لسان. واضح؟ فصار منهم عدوان عظيم. ويلزم من قولهم ان الرسل ايش؟ كفار، لانهم مثبتون، وهم يقولون من اثبت فقد جسم ومن قد جسم فقد كفر. واضح؟ هذا اللازم قد ينكرونه مكابره، قد ينكرونه ويقول نحن لا نكفر الرسل معاذ الله مكابره. نقول طيب اذا كنتم تقولون من قال ان الله وجهه فهو كافر، ايش معنى هذا؟ هل هذا إلا تكفير الرسل؟ يقول شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان، يعني أن الرسل شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان، وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان. وهذا فرق ولا غير فرق؟ فرق فرق يا عبد المنان، وش الفرق؟ الرسل يشهدون بأن من أقر بعلو الله فهو مؤمن، وأنتم تشهدون بأن من أقر بعلو الله فهو كافر. إذا ناقضتم الرسل تماما. وأتى بأين الله وشهدتم أنتم بتفسير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان، وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان. من الذي قال أين الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية التي أعتقها معاوية بن الحكم، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان هنا، أقرت بأن ربها هو الذي في السماء. ويذكر أنه قال لحصين أبي عمران بن حصين كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وش عندكم أنتم تسألوا لنا؟ ها؟ أي أبانا فسؤالا أحسن. فسؤالنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكما ما الكون عندكم هما شيئان، يعني أن السؤال بالأين إنما يكون عن الكون، يعني أين هو كان، أين هو موجود، فهو سؤال عن المكان. فإذا قل أين فلان فما الجواب؟ في بيتي، في المسجد، في السوق. لكن لو قل أين فلان قال غدا، ها يصح ولا ما لا يصح؟ أين فلان لحم وعصب. لو تجيب السائل أين فلان قال والله فلان لحم وعصب وعظام، كانت مجنون ولا أنا مجنون؟ أسألك أين هو وتجيبني عن حقيقة وماهيته. نعم، فالأين إنما يسأل بها عن إيش؟ عن المحل لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلمهم بمثلات اللغة العربية، لما قال أين ما هو يسأل من الله ولا يسأل ما سلطان وأين هو، يسأل عن لا نفس أين هو. والمرأة أجابت في السماء، وهذا واضح جدا. يقول وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز، أين اللغز من البيان؟ اللغز يعني التعميم والإخفاء. الرسل أتوا بالتبيان ولا باللغز؟ بالتبيان البين الواضح، أما اللغز فلن يأتوا به. ولهذا لو قال لكم قائل رجل صلى صلاة فريضة ووجب عليه أن يتشهد فيها 6 مرات وجوبا، وهي صلاة فريضة يجب أن يتشهد فيها 6 مرات، فقلتم مش هذا صلاة واحدة فيها 6 تشهدات؟ هذا إيش؟ هذا لغز، لأنه يعمي عليه. نعم، وأظن الثمان يعرفها، تعرفها؟ نعم، الصلاة اللي فيها 6 تشهدات. طيب هذا فهد صلاة المغرب أو الظهر، لأن 4 ركعة الثانية تشهد الإمام بالركعة، هذا واحد. ثم تشهد مع الإمام وانتهى الإمام، فهو يكون قبل السلام. فتجد مع الإمام وجلس في الشهادة. ما تشهد في قبل السلام، ما تشهد. طيب اثنين. ثم قام وأتمها وأفضل عند تشهدين، وكان له وسهى أيضا موت، فتشهد قبل أن يتبه، يعني فجر السجود ثم جاء، يعني فجر السجود ثم قبل السلام. لا، بعد السلام. هذا على قول العلماء يقولون ما بعد كذا فيها قولان. أربعة تشهد مع الإمام وتشهد مع ثلاثة بعد خمس هذه خمس عندما هذا هو لما انتهى وأتى بالتشهد إلى السجود والتشهد حصل التشهد الخامس. نأجل إلى بكرة أو أقول أنا أصعب. طيب دخل مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب،

أن يقولوا كما تقولون، مع أنهم ملزمون بالبلاغ، ولو كان الحق كما قلتم لكانوا هم الذين يبينونه لا أنتم. ولأي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا احتمال، لأي شيء، ما الذي حملهم على أن يصرحوا بخلافه لما تزعمون أنه الحق؟ ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإساءة دون النفي كل زمان، بالغوا في الوصف بالإساءة يعني أتوا في الإساءة إثبات الصفات الله عز وجل على وجه الأكثرية. ولهذا لو تأملت النصوص وجدت أكثر ما فيها في الإثبات التفصيل، وفي النفي الإجمال أكثر هؤلاء. ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان، عكس ما جاء في الرسل، الرسل أتوا بإساءة مفصل غالبا ونفي مجمل، وهؤلاء بالعكس. ولهذا لا تكاد تجد نفيا مفصلا في إثبات الله إلا لسبب، إما أن تكون صفة عيب ادعاها المفتري، مثل دعوى اليهود والنصارى والمشركين بأن له ولدا فقال لم يلد ولم يولد، أو نفي صفة يتوهمها واهم من فعل شيء كبير عظيم، مثل خلق السماوات، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه ربما يقول قائل طيب السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام تلحق الفاعل تعبا، فقال وما مسنا من لغوب، وفي نفس الوقت قوله وما مسنا من لغوب رد لما قاله المكفرون وهم اليهود، حيث قالوا لعنة الله عليهم إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان آخرها يوم الجمعة تعب فاستراح يوم السبت ولم يكن خلق في يوم السبت، هذا على زعم اليهود. نعم. ولأي شيء أنتم مبالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان، الظاهر القفزان جمع قفيز، والقفيز أكبر من الصاب كثير، يعني أنتم كأنكم كلتم بالمثال الأوفى بالنسبة للإثبات ولا للنفي؟ بالنسبة للنفي، تجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان. ولهذا تجد في كتبهم إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، نعم، ولا أصم ولا أعمى ولا أخرس وما أشبه ذلك، لا فتاة تجد فيه صفة ثبوتية. إذا انتهى الوقت المهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف في بيان طريق اهل التعطيل، قال فجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان، يعني ان اهل التعطيل تقدموا ما في احد، يعني ان اهل التعطيل سلكوا طريقا مخالفا لطريق القران والسنه، ففصلوا في النفي واجملوا في الإثبات. وأما طريق كتاب السنة فهو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وجعلتم الإثبات أمرا مجملا عكس الذي قالوه في البرهان، أتراهم وعجزوا عن استبيان واستوليتم أنتم على استبيان. هذا الاستفهام للنفي والإنكار، يعني لا تظنهم أنهم عجزوا عن استبيان وأنكم أنتم استوليتم عليه. أترون أفراخ اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان من كل جهيل ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكز خان؟ بالله أعلم. هذا متعلق بقوله أترون، قال أترون أفراخ اليهود، الفرق صغار الطير، ومعلوم لنا جميعا أن الفرخ مهيب ضعيف لا يقوى أن يخلص نفسه،